في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، أحب المواد إلي كان مادة أصول الفقه. ما شاء الله. وكنت الحمد لله متفوق فيها إلى درجة أن ما ضيعت درجة واحدة فيه. ما شاء الله. لكن بفضل الله عز وجل تعلق الواحد وحبه بالعقيدة جاء بتقدير الله عز وجل. يعني بالمناسبة الشيخ الغريب الشربين. الغريب الباز. الغريب الباز. هناك نسبة للشيخ محمود غريب الشربيني؟ لا يعني لا. قد يكون تشابه أسماء. رحمهم الله. رحمهم الله لأنهم من أئمة أنصار السنة. نعم. ربنا يرحم الشيخ محمود غريب برضه له أثر ودور بالغ. نعم. في أنصار السنة. وتعاوننا معه في الدعوة في المنصورة. نعم. نعم ربنا يكفي. رحمه الله ونسأل الله تبارك وتعالى. أديت يعني الأربع سنوات بتوع الجامعة الإسلامية. نعم. في المدينة المنورة. ثم عدت إلى مصر. نعم. والتحقت بالسنة التمهيدية في كلية دار العلوم. واخذت دراسة الماجستير والدكتوراه وكان التخصص في التصوف من دار العلوم. من دار العلوم. نعم. يعني كان هم لهم رغبة في ان ادرس التصوف على اعتبار ان السعودية تتبنى الدعوة الاصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقالوا انهم بيعادوا الصوفية فلتدرس انت الصوفية بتجرب ويعني تنظر هل الصوفية فيهم يعني هذه المآخذ التي اخذها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. درست الماجستير بتجرد، لكن بعد الدراسة يعني ولله الحمد قلت يعني ما ازددت فيهم إلا بصيرة لأن الغلو في التصوف والأفكار الفلسفية التي دخلت على التصوف في مرحلة الفناء والحب ومرحلة الحلول والاتحاد ثم مرحلة وحدة الوجود، هذه أساءت إلى يعني الجانب الأخلاقي في الإسلام إلى أديانهم وأساءت أيضا إلى الجانب المتعلق بالزهد في الحياة، لأن الزهد في القرآن والسنة صورة رائعة وجميلة جدا معبرة عن العقيدة الإسلامية الصافية. معنى الزهد أو مقام الزهد. مقام الزهد لأنه أصل أصلا يعني سمعتها الزهد في الكتاب والسنة. لا مقام الزهد. لا. الزهد في الكتاب والسنة تقصد ان مقام الزهد في كتاب الله وفي سنة رسوله. نعم. ما ادخلوه من افكار على هذا المقام يعني حتى لو هو الاخطر الفناء. لا الاخطر منه الحلول والاتحاد وحدة الوجود. هو جزء من الفناء. اي نعم هو بدايته في الفناء. نعم بدايته في الفناء. بداية في الفناء. لكن انا بتكلم على اساس ان الزهد الذي ورد ذكره في القرآن والسنة او ورد رائع يعني شيء طيب جدا بيرتبط بفهم هو الحياة الغاية من الحياة. هنا. كيف خلقنا الله عز وجل وكيف استخلف الانسان في أرضه ولماذا وغير ذلك، لكن الزهد اللي هم سعوا اليه او حتى يخلطونه بهذه الفلسفات يعني يخلطون الزهد. الآن ممكن تجد شخصية صوفية. طب احنا نستطيع ما دايما يقولونا ان مش كل الصوفية كده. ايوه هذا كلام صحيح والحق يقال، لكن من هم الصوفية اللي نقول عليهم مش كده؟ هؤلاء انتهوا في المرحلة الاولى لغاية منتصف القرن الثاني او الثالث. نعم. اما ما بعد ذلك فما فيش اي تراث صوفي الا وتجده خليطا الغلو بين الزهد بمعناه اللي هو عايزين يجعلوهم في مقام الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، ثم يدخلون في افكار الحلاج وابن عربي والافكار اللي هي مبنيه على الحلول والاتحاد وغير ذلك من الافكار. نعم. ولذلك هذه يعني بتبقى يعني مهمه صعبه لمن يريد ان يتجرد ويدرس يرشح التراث الصوفي. يعني في رسالة الدكتوراه اللي احنا درسناها في كلية دار العلوم رسالتك بعنوان ايه؟ الاصول القرآنية للمصطلح الصوفي. نعم. وهي رسالة كبيرة وضخمة يعني معجم صوفي حوالي 1500 مصطلح صوفي جميع الالفاظ الصوفية اللي تكلم بها الصوفية وخصوصا مصطلحات ابن عربي في وحدة الوجود. نعم. كيف نمت هذه المصطلحات من اصل قرآني الى معنى فارق الاصل القرآن. اي نعم. هذه كانت مشكلة كبيرة جدا في ان كل مصطلح مصطلحات لابد الاول ندرسه في اطار الكتاب والسنة. شيخ نناقش رسالتك مين؟ اللي ناقش رسالتي استاذ الدكتور محمد عبد اللطيف العبد. ما شاء الله. وايضا كان استاذة كبيرة اسمها الدكتورة سلوى عميدة كلية البنات في عين شمس، وكان المشرف الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي.

فالأخ أصر وقال يعني العال أنا حر أسميه زي من عايز. قالوا لا، هات لنا خطاب معتمد من اثنين من الأساتذة في جامعة الملك خالد. بالمناسبة أنا كنت بدرس في جامعة الملك خالد سابقا، وأنا أعتمد حتى لو سألني ربي لماذا سميت هذا الشخص بهذا الاسم وكتبت اسمه عبد العال، لا أتحمل وزر. كلام جميل والله. أيوة والله. والله موظف طيب. طيب لأنه بيبحث عن الأسماء التوقيفية أين هو في الكتاب والسنة. لا لا، هو حتى أيوة. إيه يعني لو أن كل موظف تبنى هذه القضية، لئن سألني ربي لماذا فعلت هذا أقول لكذا وكذا. لكذا وكذا. فجاء الموظف. أين؟ يعني والموظف يقول لك أنا عبد المأمور، عبد العال، عبد العال. نعم صدق. سبحان الله. سبحان الله. يعني أنا يعني كنت لسه في ضيافة أحد الناس اسمه عبد السمير. طب يعني إيه السمير؟ قال لهم بيملوا عبد السميع، سمعها عبد السمير، كتبت عبد السمير. لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين يعني دي اسماء ربنا سبحانه وتعالى، والخطا فيها قد يؤدي الى الالحاد والعياذ بالله. نسال الله تبارك وتعالى السلام. فجاءنا الى القسم وكنت في مكتبي، فقال لي يا دكتور نريد ان احنا خطاب منك بان يعني العال من اسماء الله علشان نمشي الامور. فقلت له والله انا لا استطيع ان افعلها، ولا يفعلها اخي فلان، كان يقدر يعملها يعملها، انا ما اقدرش. فحسينا بحرج، كنا حوالي 5 كل واحد يحيل على الآخر. ويعني الرأي اللي هو كان مؤثر وقتها إن هذه القضية تحتاج إلى دراسة بحث فهذا الذي دفعني إلى أن أجلس إلى يعني الكتب والمراجع وأجمع كل من كتب في الأسماء ماذا ذكر من أسماء الله، وأبحث هذه الأسماء وأحققها من خلال البحث في المراجع والبحث الحاسوبي وغير ذلك مما تيسر من المصاعب. الكمبيوتر ساعدك كتير جدا جدا. هو بنقول جدا مش على اساس ان الكمبيوتر هو مرجع وحيد، لا، في استخراج الاسم اذا كان موجود ولا مش موجود. يعني الكمبيوتر بيتعامل مع حروف، فكيفيه ادخال المعلومه الى الحاسب هذا يحتاج فن معين من التعامل. سبحان الله العظيم. كنت يعني في زياره شيخي ابو خالد عبد الوكيل في مكه. نعم. لعلك تعرفه. نعم. شيخنا في الحديث والقرآن. فأراني بحث والده عليه رحمة الله، وكان والده مهتما بصحيح البخاري، فجامع في مجلدات كم ثم في صحيح البخاري وكم إن في صحيح البخاري بترتيبها. فقلت سبحان الله العظيم، صار الكمبيوتر يفعل هذا في لحظات، رغم أن الرجل أفنى عمره. نعم. في هذه المسألة. نعم نعم. سبحان الله. سبحان الذي سخر لنا هذا. وسبحان الله شيخ محمد، يعني من نعمة ربنا سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تستخدم هذه التقنية بكفاءة عالية جدا جدا في خدمة القرآن والسنة. نعم. يعني مش موسوعة واحدة التي أدخلت، القرآن أدخل أكثر من حوالي 20 موسوعة من 20 شركة، وكذا السنة في الكتب التسعة وبقية كتب السنة أدخلت من أكثر من شركة. يعني لو في واحد في الإدخال أخطأ هنا، الثاني في الإدخال الثاني صلحه. عندنا واحدة الموسوعة الشاملة، واحدة مشكلة، واحدة مش مشكلة. لا، وبرضو الحق يقال في في في الشغل الذي قدمته شركة صخر. صخر في البداية. في البداية. والآن شركة حرف، وأيضا شركة التراث. هذا يقال وجزاهم الله خير. يعني أنا أتشرف أن أنتسب إلى مركز معلومات السنة النبوية، تفكر الدكتور عبد القادر. نعم نعم. أنا عملت معه في مركز معلومات السنة النبوية لمدة سنتين أو أكثر في إدخال كتب السنة إلى، ودخلنا ساعتها 36 كتاب من كتب السنة، وفضل الله عز وجل كنا أسبق من صخر. ولكن ما شاء الله. فضل الله عز وجل. لكن يعني أنا أول من أدخل. أنا كنت بتوقع إيش محمد الآن، طالب العلم اللي هو مثلا بيدرس في الأزهر أو في الجامعات الإسلامية اللي في المملكة أو في غيرها من البلاد الإسلامية، إن طالب العلم مش هيروح بعد كده الكلية بالوضع العادي إن معاه كتب أو مراجع، لا، شايل معاه أسطوانة فيها دار الكتب مثلا. ما شاء الله. تصور إن الآن فيه موسوعات الآن حجمها يعني صعب تصوره. ان الطالب يبحث ابحاث نوعيه جديده تعتمد على سرعه استخراج المعلومه ودقه استخراج المعلومه، حتى في تجميع طرق الحديث، حتى هيبقى في نظره اخرى في الحكم بالنسبه للحديث، الدقه الشديده في تطبيق قواعد المحدثين على طرق الحديث والحكم عليه. الخطر في ايش محمود؟ نعم. يعني انا عايز اسالك دلوقتي، دراسه اسماء الله عز وجل ماذا فعلت في قلبك؟ الخطر في ايه بقى يا شيخنا؟ انه احيانا صار اللي بيتعامل مع الكمبيوتر مع آلة، فصار آلة انا بقول كده ان الخطر في العصر الحديث والتقنيات الحديثة ليس في انها اخترعت آلات تعمل كالإنسان، وانما جعلت الإنسان يعمل كالآلة. لا، هو بالنسبه فصار الانسان اسمح لي يتعامل مع نصوص الكتاب والسنه كانها طوب بيرصوا جنب بعضه ويستخرج منه ويخبطوا ببعضه، بخلاف اللي كان بيقرا في الكتاب، ماسك الكتاب وبيقرا، كانت بتاثر فيه المعاني اكثر، وبيكتب بالقلم كان بيتاثر فيه اكثر. ولا انت مش معايا في لا صدقت، هي القضيه في الكمبيوتر لابد برضو ان يراعى هذا الجانب، يعني لا يعتمد اعتمادا كاملا على الحاسب بحيث يكون الشخص في تعامله تعامل تام مع الكمبيوتر في القراءة وفي غير ذلك، لأن أصلا مدة النظر إلى الشاشة في التعامل بتجهد العين، ما يقدرش إن هو يتابع فترة طويلة. مش على إجهاد العين. أنا ما بحبش الكمبيوتر، لكن أنا مسألة الواد عمرو ولا غيره من الإخوة اللي معايا يشتغل على الكمبيوتر يخلص، وبعد كده أنا بقى أذاكر في الكتاب وأكتب بإيدي وطنها في النهاية. نعم نعم. لكن الكمبيوتر التعامل معه أنا شايف إن هو مش عايز أقول بقى، هل هو خطر على علوم الدين؟ لا، كل حاجة يا شيخ محمد فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلبي، والحاجة بتحسب قيمتها بمقدار الإيجابيات إذا تجاوزت أكثر من 50% بالنسبة لها. هذا الكلام اللي يقال يعني. نعم. لكن ما فيش واحد يعني، حتى في بحث الأسماء الحسنى بعض اخواننا بيظن ان احنا اعتمدنا على الكمبيوتر اعتماد كلي، وهذا خطأ كبير جدا جدا، لان ما اقدرش انني اخد معلومة احتمال الخطأ موجود فيها بان اللي كتب المعلومة ادخلها خطأ. فلازم ارجع للكتاب في تحقيق مصدر المعلومة من المرجع نفسه داخل المكتب. جزاك الله خير. ولذلك كان الواحد يبقى طول النهار شغال في اليوم الثاني يروح يقعد طول النهار في المكتب. صحيح. عشان يراجع النتائج، هل فعلا هذا الحديث حديث يعني موجود في صحيح البخاري بنصه ونفس النص ولا لا، وهل الاسم موجود بنصه في المرجع المطبوع، ويقارن بين هذا حتى يصل الى الكمال الممكن. يعني شيخ محمود، يعني مضت الحلقه دون ان نشعر وما دخلنا في موضوعنا الله. نعم. الكلام عن الله عز وجل واسمائه. اخوتي، الحديث ممتع، واستميحكم عذرا لان نلتقي في اللقاء القادم في حلقة أخرى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمود. أهلا بحضرتك. أهلا بك، شرفنا. ربنا يبارك الله خيرا. إخوتي، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. لأن الكلام عن الإيمان إخوتاه عليكم السلام يزيد الإيمان.